فأهلي يقولون يا أبي يا أبي، وإخواني يدعون الله لي بدعوة أرجو خيرها. انظروا يا عباد الله، هذا الرجل الصالح كيف يستبشر بلقاء إخوانه ويفرح بذلك ويفرح ببركة اللقاء بهم وما يحصل من الخير ومن الدعاء من دعاء الأخ لأخيه، بارك الله فيك وغفر الله لك وعفى الله عنك وغير ذلك من الأدعية الصالحة النافعة. وإذا لقي أهله قالوا يا أبي يا أبي، هات كذا وهات كذا، ونريد كذا ونقص كذا، يا أبي يا أبي، وإخوانك يدعون الله لك بدعوة ترجو عند الله خيرها وبركتها ونفعها. فهذا والله مما ينبغي أن نكثر شكر الله سبحانه وتعالى عليه، لقاء الأخوة لقاء الأحبة، هذه نعمة من الله عظيمة. وجزى الله خيرا شيخنا أبا سليمان على مقدمته ونصحه. ولا أنسى في هذه الكلمة أن أبلغكم سلام مشايخنا الشيخ جمعان حفظه الله، وهكذا سلام الشيخ محمد باجمال حفظه الله ومن معهم من الطلاب في مساجدهم العامرة بالخير والعلم والتعليم، وهكذا سلام إخوانكم في بور في تلك القرية التي بارت فيها البدع، بارت فيها البدع وبار فيها سوق الشر ولله الحمد، وراج فيها الخير والسنة والعلم بفضل الله سبحانه وتعالى. فالبدعة في بور بائرة، والحزبية في بور بائرة، والجمعيات في بور بائرة، والصوفية في بور ولله الحمد كذلك بائرة، حتى أن الصوفية هجروا قريتهم وتركوها خرابا يبابا لا يسكنها إلا ما يأوي إلى الخراب من الدواب وهوام الليل ولله الحمد والمنة. أنقلوا سلام إخوانكم في بور وعلى رأسهم شيخنا عبد الله ابن حبليل حفظه الله، ذلك الرجل المتواضع النافع ولا نزكيه على الله، والذي قد نفع الله سبحانه وتعالى به في تلك البلدة، يسر الله بأن نزلنا هناك قريب 50 يوما فرأينا خيرا كثيرا ولله الحمد والمنة. وأبشركم أنه فتح في شهر رمضان لأهل السنة مسجدان من فضل الله عز وجل خالصان لأهل السنة، ليس لأحد فيهما يد، خالصان لأهل السنة من فضل الله سبحانه وتعالى. وأن الصلاة هناك والأذان والعبادة وغير ذلك من الأمور في المسجد تسير على السنة ولله الحمد والمنة، خير كثير أعجز عن نقله وعن إخباركم عما رأينا هناك من الخير. وهذا ولله الحمد من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل السنة في هذه البلاد اليمنية من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا أمر أحببت أن أنقله وأبشركم به. والأمر الآخر هو اعتذار مني في مثل هذا الموقف الذي وقفته وفي هذا المجلس من هو أكرم وأعلم وأتقى لله سبحانه وتعالى، فأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا مثل هذه المواقف وأن يرزقنا غنمها وأن يدفع عنا غرمها. نعم إخوتاه، وسمعنا في كلمة شيخنا حفظه الله أمرا مما يتعلق بمحبطات الأعمال، وقد تعرض لذكر أمر عظيم وهو محقرات الذنوب. محقرات الذنوب هذه مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة. الذنوب كثيرة وتهلك العبد، ولا سيما هذه المحقرات التي يحقرها الإنسان فيقع فيها وهو يحقرها ولا يبالي بها، ويقول هذه أمور صغيرة لا تؤثر لربما. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر من محقرات الذنوب، فقد صح عنه أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. فالله يطلب هؤلاء الذين يتهاونون ويحقرون الذنوب والمعاصي، يطلبهم عياذا بالله. ومن أطلبه الله أدركه أن له أن يفلت، نسأل الله العافية والسلامة، إلا أن يتغمد الله من شاء برحمته وتجاوزه ولطفه ومغفرته سبحانه وتعالى. وقد جاء أيضا من حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام لهن مثلا عظيما، كمثل رجل نزل، أو كمثل قوم نزلوا ببطن واد، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود وجاء هذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، أعواد صغيرة، أعواد صغيرة، لكنها لما اجتمعت أحرقت صاحبها. أعواد صغيرة اجتمعت فأنضجت خبزتهم. وهكذا محقرات الذنوب متى اجتمعت على العبد أهلكنه. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن إذا اجتمعن على العبد أهلكنه. وضرب لهن ذلك المثل، ضرب لهن ذلك المثل. وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم هذا المثل وهذه العظة للناس حتى يعتبروا وينتبهوا لأنفسهم ولا يركنوا. وقد كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إن العبد ليعمل الحسنة فيتكل عليها، فيتكل عليها، وإنه ليعمل المحقرات حتى تحيط به، تحيط به. وإن العبد ليعمل السيئة فيفرق منها فيلقى الله آمنا. انظروا الفرق، رجل أذنب ذنبا ولكنه فرق منه وخاف منه، وكان سببا لخوفه من الله عز وجل، وكان سببا لإنابته وخوفه ورجوعه إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى، فخاف في الدنيا فلقي الله آمنا. لقي الله آمنا، وذاك الآخر اتكل على حسنته فهلك عياذا بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وقد جاء في الزهد لابن المبارك وعند غيره بسند صحيح عن بلال بن سعد رضي الله تعالى عنه ورحمه، وبلال بن سعد كذلك تابعي وابن صحابي، وهو ممن له من الكلام العذب الطيب والموعظة النافعة المباركة المبثوثة في المصنفات وكتب الزهد وكتب التراجم، له كلام عذب جدا. من ذلك هذا الأثر الذي يقول فيه عليه رحمة الله: لا تنظر إلى صغر المعصية، المحقرات من الذنوب، لا تحقر الذنب تقول معصية صغيرة، لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر من عصيت، انظر من عصيت. فالإنسان عليه أن يعظم الله سبحانه وتعالى، عليه أن يعظم الله سبحانه وتعالى وألا يحقر المعاصي، وإذا أذنب ذنبا صغيرا فلا ينظر إلى صغر معصيته فيزدر المعاصي، فإن الشيطان قد رضي من الناس بالمحقرات من ذنوبهم لأنه يعلم أنه يهلكهم بها عياذا بالله من ذلك إخوته. ولكن انظر من عصيت، عصيت الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم من الله؟ وما قدر الله حق قدره، عصيت الله سبحانه وتعالى الذي إذا عفا عفا عن الكثير، وإذا أراد أن يأخذ أخذ باليسير، غير ظالم للناس سبحانه وتعالى. أيها الناس، هذه الذنوب تفسد قلوبنا، ولا سيما نحن في مجتمع لطلب العلم. الشيطان يريد أن يفسدك وأن يغويك حتى لا يصلح قلبك للطلب، وحتى لا يتمكن قلبك من وعي العلم، وحتى لا يلين قلبك للعلم الذي تتعلمه، يريد إفساد قلبك. هذا مطلوب الشيطان، إي والله، يريد الشيطان إفساد طلاب العلم. فتجد الكثير من طلبة العلم يشكون من ضيق الصدور ومن الوسوسة ومن الهم ومن غير ذلك من الشواغل التي تعصف بهم، هذا الأمر وهذه القلقلة التي تحصل في قلبك هي مقصود الشيطان، لأن قلبك هو الذي تعي وتعقل به العلم. قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذا القرآن آيات بينات، الصدور أوعيته، وإن لله عز وجل في الأرض آنية، وإن آنية الله قلوب عباده، وإن خير هذه الآنية أصفاها وأنقاها، كما صح هذا في الأثر فيما أذكر هو عن خالد بن معدان أو عن غيره، وإنما الأثر هو صحيح ولا يصح رفعه. فهذه القلوب آنية، محل نزول الخير والعلم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. فأنزل الله عز وجل الوحي على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، أنزله تثبيتا له وللمؤمنين. فإذا تزلزل قلبك يا طالب العلم واسود للذنوب والمعاصي، حينها لن تفقه عن الله عز وجل، لن تستفيد، ولو بقيت السنين الطويلة ستخرج صفر اليدين. فلا بد أن تعتني بقلبك جيدا، لا بد أن تعتني بقلبك جيدا. قال مكحول: أرقها قلوبا أقلها ذنوبا. انظروا ما أحسن هذا، أرقها قلوبا أقلها ذنوبا. فكلما قل الذنب رق القلب، وكلما رق القلب انتفع طالب العلم بالعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم يثمر الخشية في قلبك. قال مسروق: كفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله علما. فالإنسان إذا خشي الله سبحانه وتعالى وخاف انتفع بالعلم. وكان عبد الأعلى التيمي عليه رحمة الله يذكر أن من لم يستفد علما يبكيه فحري أن يكون لم يستفد علما ينفعه، ألا يكون قد استفاد علما ينفعه. فإذا وجدت قلبك قاسيا وأيام التحصيل تطول وتطول وأنت لا تزداد إلا قسوة وغفلة، فلا بد أن تقف وقفة حازمة مع نفسك، وأن تقف وقفة صادقة أمام ربك سبحانه وتعالى، وأن تنيب إليه حتى يصلح لك قلبك، حتى يصلح لك قلبك. قال الله عز وجل سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فذكر الله عز وجل حجابين لا يكون الثاني حتى يقع الأول. فإذا وقع الحجاب الأول وهو حجاب الذنوب، حصل الحجاب الثاني وهو احتجاب رب العالمين سبحانه وتعالى عن أهل الذنوب يوم القيامة. فإذا احتجب القلب عن الخير والهدى والتوحيد والسنة والعقيدة بالذنوب والمعاصي والإسراف، حجب العبد عن ربه يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. فاحذر يا عبد الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران هو الحجاب والغطاء. هذا الران فسره نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام الترمذي عليه رحمة الله وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، نكت في قلبه نكتة سوداء. فإذا هو تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، صقل قلبه. وإذا عاد زيد فيه، زيد فيه، حتى يعلو على قلبه الران، حتى يعلو على قلبه الران. وذلك قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن هي أعمالنا، نسأل الله العافية والسلامة والنجاة، هي أعمالنا تنكت في قلوبنا نكتة تتلوها نكتة ووسخا يتلو وسخا حتى تسود القلوب فتصير كالشاة الربداء، كالشاة الربداء عياذا بالله. وقد صح في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي يريد لا يستأذن أنتم جزاكم الله خيرا، ما في داعي للاستئذان، أنتم في حل، من أراد ينصرف لا يستأذن، جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة المعروف عند كثير من طلاب العلم بل وعند كثير من الناس يسمعونه كثيرا في المواعظ والخطب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، كعرض الحصير عودا عودا. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام أثر الذنوب والمعاصي كأثر الحصير على ظهر صاحبه، فإذا لزق ظهره بالحصير قام وأثره عليه. وهكذا القلوب التي تلازمها الذنوب تؤثر عليها، فتعرض الفتن على القلوب، هذا أول ما تعرض، فهي تبدأ بقلبك يا عبد الله فاحذر. الذنوب تبدأ بقلبك، لأن قلبك هذا المضغة إذا صلح صلح سائر جسدك وصلح سائر عملك، وإذا فسد فسد سائر عملك. فتبدأ الذنوب بإفساد قلبك، حينها يفسد لسانك وتفسد يدك وتفسد رجلك وتفسد عينك ويفسد فمك، تفسد سائر جوارحك بدءا بفساد هذا القلب وهذه المضغة التي لا يعتني الكثير من الناس بها وبتنظيفها وصقلها. فإذا هو تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. كلا بل ران على قلوبهم، قال جماعة من أهل التفسير كما في تفسير هذه الآية، في تفسير الإمام الطبري عليه رحمة الله وفي غيره من كتب التفسير، وصح عن جماعة بألفاظ متقاربة، جاء عن قتادة ومجاهد وعن غيرهم: هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب فيموت. يسود القلب ثم يموت، ماذا تصنع بقلب ميت يا أخي إذا مات قلبك أو مرض؟ هذه القلوب يعرض لها المرض، يعرض لها الوهن، يعرض لها العمى. العمى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ماذا تصنع بقلب أعمى؟ من سيسوقه لك؟ إذا عميت عينك تجد لك سائقا يسوقك، أو لربما حفظت الطريق وألفته لكثرة العبور فيه، لكن إذا عمي قلبك أنى لك أن تسير في طريق الهدى وأن تسلك سبيل الصالحين. نعم إخوتاه، فهذه القلوب أضرار الذنوب عليها عظيمة عظيمة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: أبيض كالصفا، أبيض في لونه، أملس كالصفا، لا تعلق عليه الذنوب والمعاصي، لا تعلق عليه، لا يمكن أن تؤثر فيه، تزول. هو أملس كالصفا، لا تعلق عليه الأتربة والأوساخ والأكدار، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نحن في زمن الفتن، في زمن يفتن فيه من قضى في العلم أكثر من نصف عمره، إي والله، بل ربما قضى في العلم أكثر من 3-4 عمره ويفتن. زمن الفتن، هذه الفتن الشديدة التي تحار فيها العقول، حتى قال حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يصف الفتنة بوصف عجيب، قال: ما الخمر صرفا. الخمر الصرف الذي لم يشب بماء ولم يخلط بشيء يخفف به، خمر صرف، صرف ما الخمر صرفا بأذهب لقلوب الرجال من الفتن من الفتن. فهذه الفتن خمرة مركزة تذهب بقلوب الرجال، بل هي أشد من الخمرة كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه. نحن في زمن الفتن، والفتن كلما تأخر الزمان كلما اشتدت وكلما كثرت وكلما تساقط الناس. فكيف تأمن على نفسك؟ كيف تأمن على نفسك بالله؟ فهذا القلب إذا لم تحصنه يا أخي بارك الله فيك فتن. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا أزاغ الله قلبك بسبب ذنوبك ومعاصيك، عدلا فيك لا ظلما لك سبحانه وتعالى، كيف ستعيش؟ كيف ستستفيد؟ كيف ستخشع في الصلاة؟ كيف ستستلذ ذكر الله عز وجل؟ كيف ستحفظ القرآن؟ كيف ستراجعه؟ كيف ستقوم الليل؟ كيف ستصوم النهار؟ كيف ستداب في طاعة الله؟ كيف ستأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وقلبك قد خرب عليك؟ قد خرب عليك، أفسدته أنت بالذنوب والمعاصي عياذا بالله. أنت الذي خربت قلبك، أنت الذي هدمت أركانه وأسقطت سقفه على أرضه بذنوبك. تعرض الفتن على القلوب، لم يقل على الأعين ولا على الأيدي ولا على الأرجل، تعرض على القلوب، على هذه القلوب التي هي محل نظر الله سبحانه وتعالى هي والأعمال. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تصبح على قلبين، الأول أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا أي متلوثا متكدرا بياضه بسواده، أسود مربادا كالكوز مجخيا أي مائلا. أرأيت الكوز الذي فيه مادته وسائله، إذا مال ماذا يحصل؟ يخرج ما فيه، وعلى قدر ميلانه يخرج ما فيه من الخير، لربما لا يبقى في قلبك ذرة من الخير، ولربما بقي فيك خير وشر. يا عبد الله فانتبه أن يميل عليك قلبك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أي قلب هذا أخي؟ أي قلب هذا بالله عليك؟ ماذا تستفيد مثل هذا القلب الذي لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، بل المعروف عنده هو الهوى ما وافق الهوى، والمنكر عنده ما خالف الهوى. هذه مصيبة أن تنتكس هذه القلوب، أن تنتكس، أن يحصل عليها الزيغ والعمى والضلالة والران والطبع والختم والقسوة وغيرها من أعراض القلوب. وأذكر قبل فترة كان لشيخنا يحيى حفظه الله ونفع الله به خطبة عظيمة جدا في ذكر أعراض القلوب، في ذكر أعراض القلوب وما يعرض لها وما يحصل عليها من بلاء وما يحصل عليها من ختم وما يحصل عليها من طبع وما يحصل عليها من قسوة وما يحصل عليها من انتكاسة وما يحصل لها من مرض وما يحصل لها من عمى وما يحصل لها من موت. يموت في الأخير هذا القلب، تصبح قبرا لقلبك، قلبك ميت وجسدك حي، تصبح قبرا لقلبك عياذا بالله، قبرا متنقلا لقلبك حيث سرت. أنت ميت في صورة الأحياء، فلذلك إخوتاه هذه القلوب لا بد أن نعتني بها جداً جداً والله، وإلا ندمنا غاية الندم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انظر من الذي يسلم من الخزي والعار يوم القيامة؟ من سلم قلبه من الشرك بالله، وسلم قلبه من البدعة، وسلم قلبه من معصية رب العالمين. فهذه القلوب هي سبب سعادتك وسبب خزيك. ولذلك ما سبقنا الأنصار ولا سبقنا المهاجرون بكثرة صيام وصلاة، وإنما سبقونا بشيء وقر في قلوبهم. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها الأعين، قلوبهم في غاية الحياة والسلامة، فلما سمعوا الموعظة تأثروا وبكوا، كانت قلوبهم في غاية السلامة وفي غاية التأثر بكلام الله وبكلام رسوله. جاء في حديث رفاعة الجهني وليس له في المسند والأمهات الست إلا هذا الحديث، وهو حديث صحيح وقد خرجه الإمام الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أنهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر ثم رجعوا المدينة، قال حتى إذا بلغنا القديد أو قال كديد جعل رجال منا يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام إنهم لا يريدون التخلف عنه ولا يريدون خذلانه، لكنهم اشتاقوا لأهليهم وقد بلغوا الكديد والمدينة أمامهم، اشتاقوا فجعلوا يستأذنون حتى يسبقوه إلى المدينة، فجعل يأذن لهم ثم قام فخطب وحمد الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وقال ما بال أقوام يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله أبغض إليهم من الشق الآخر، يعاتبهم كيف أصبح لقاء أهلكم أحب إليكم من البقاء معي، لا إله إلا الله. انظروا إلى هذا الموقف يا عباد الله، ما بال أقوام يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله أبغض إليهم من الشق الآخر. قال فلم نرى من القوم إلا باكيا، كلمة عاتبهم بكلمة، كلمة واحدة فقط، بكى الناس جميعا، بكى من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام جميعا كلهم بكوا، لم يبكي الذين وصلوا المدينة وبلغهم الخبر، لا، من كانوا معه بكوا، من كانوا معه بكوا وهم لم يستأذنوا، لكنهم سمعوا عتابا حرك قلوبهم، وقلوبهم غاية في الحياة والسلامة والصحة والعافية، تحركت قلوبهم وبكوا. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يستأذنك بعد اليوم إلا سفيه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكر باقي الحديث وهو حديث عظيم جدا والله، ويصلح أن يشرح في أكثر من مجلد لما فيه من الفوائد النفيسة العظيمة. يكفي أنه من أفراد الصحابة ليس له إلا هذا الحديث، وهو أيضا صحيح، هو حديث صحيح، وفيه من الفوائد المتعلقة بالشفاعة والمتعلقة بذكر النزول وغيرها من مسائل المعتقد، وفيه ما يتكلم فيه الواعظ من تحريك القلوب وتهييجها وتحريكها وإقلاقها وتخويفها، وفي هذا نفع عظيم، نفع عظيم. فلأن تجلس مع من يحرك قلبك ويخوفك فتلقى الله آمنا خير لك من أن تجلس مع من يؤمنك فتلقى الله خائفا. احذر أن تصاحب من يجعلك آمنا من سخط الله ومن مكره. صاحب الخوافين والمخوفين، صاحب الخوافين والمخوفين الذين يقلقون قلبك ويخوفونك ويذكرونك بالله وباليوم الآخر حتى يحصل لقلبك الحياة ولا يطول عليه العهد فيقسو عليك قلبك. فانظروا، هذا مثل أيضا لسلامة قلوب أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد بارك الله فيكم، والظاهر أن الوقت قد طال بنا. نعم إخوتي، الشاهد رعاكم الله أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في غاية الخوف والاعتناء بقلوبهم، وأضرب لذلك مثلا فيما ثبت عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان في مرض موته، أنه أفاق في مرض موته فوجد ابنه بلالا جواره فأمر بإخراجه، ثم كان يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقرأ هذه الآية رضي الله تعالى عنه في تلك اللحظات وهو في غاية الخوف والوجل، ثم يقول لجلسائه: من يعمل لمثل ساعتي هذه؟ هل من عامل لمثل مضجعي هذا؟ هل من عامل لمثل يومي هذا؟ ثم يغمى عليه، فإذا أفاق يكرر الآية ويقرأها وهو خائف وجل. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هل من عامل لمثل يومي هذا؟ هل من عامل لمثل ساعتي هذه؟ هل من عامل لمثل مضجعي هذا؟ حتى لفظ أنفاسه ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي غاية الخوف على قلبه أن ينقلب عليه. وما كانوا على هذه الحالة إلا لأنهم رأوا نبينا صلى الله عليه وسلم في غاية الحرص على الدعاء بألا يقلب الله قلبه. فكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثبت هذا في حديث النواس بن سمعان، وجاء من حديث أنس، وبعضهم جعله عن جابر، وجاء من حديث أم سلمة، وجاء عن غيره، وهذا أصح ما جاء في الباب: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو محمد عليه الصلاة والسلام يخاف على قلبه، يخاف على قلبه، وكان أكثر قسمه كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، يقسم ويذكر الناس في قسمه بأن الله عز وجل من صفته تقليب القلوب سبحانه وتعالى. فكيف تأمن على قلبك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: قلوب العباد بين أصابع الرحمن كقلب واحد، يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء، من شاء أقامه ومن شاء أزاغه. من شاء أقامه ومن شاء أزاغه. ثم كان يدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي الصحيح أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: يا مصرف القلوب صرف قلبي في طاعتك. فهذا من اعتناء نبينا صلى الله عليه وسلم بقلبه وخوفه على قلبه، يخاف على قلبه جدا. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أنه ضرب مثلا عظيما لتقلب هذه القلوب، ضرب لها مثلا بالقدر إذا استجمعت غليانا، بالقدر إذا استجمعت غليانا. فهذا قلب ابن آدم في تقلبه كمثل القدر إذا استجمعت غليانا. انظر إلى القدر إذا كان فيه شيء يغلي من الماء أو من المرق أو من غيره من الأمور التي تغلي، كيف تتقلب ويصعد ما في أسفله إلى أعلاه، وينزل ما في أعلاه إلى أسفله، ويضطرب ما فيه من السائل غاية الاضطراب، غاية الاضطراب، ويحصل فيه من القلق والتحرك ما تعلم إذا نظرت في القدر وهو قد استجمع غليانا. ولم يقل قد غلى، استجمع غليانا في شدة غليانه وفورانه. فهذا مثل قلب ابن آدم، فكيف تأمن على قلبك؟ كيف تأمن وقلبك هذا حاله؟ تحمل بداخلك قدر يفور ويتقلب، وأنت لا تدعو لنفسك بالثبات، ولا تحصن قلبك بالمحصنات، ولا تعتني بقلبك إلا من رحم الله. وضرب أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه مثلا عظيما للقلب ولانقلابه، فقال رضي الله تعالى عنه: وبعضهم رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب الوقف، الصواب أنه موقوف من كلامه، فقال: مثل قلب ابن آدم كمثل ريشة بأرض فلاح، أرض فلاح تضربها الريح ظهرا لبطن. هذا قلبك، أنت تمثل يا أخي رعاك الله. الأمثال تضرب ليعقلها، ليعقلها العالمون. اعقل مثل هذه الأمثلة العظيمة، والله فيها موعظة بليغة لمن كان عاقلا. هذا قلبي، هذه الريشة التي هي بأرض فلاح تضرب الريح ظهرها وبطنها وتذهب بها هكذا وهكذا يمنة ويسرة، هذا هو قلبك. فعلى ما إذن الواحد منا أبرد من الثلج وأجمد من الصخرة؟ إنها الذنوب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هي الذنوب إخوتاه، الذنوب، المعاصي، الغفلة، هذه تعمل في قلبك جنودا للشيطان في هدم قلبك وهتك أستاره، هتك أستاره. فإذا هتك سترك عياذا بالله فضحت، فضحت والله. فعلينا أن نعتني غاية الاعتناء بهذه القلوب. نحن طلاب علم، نعي بقلوبنا، نعي بقلوبنا. إذا ماتت قلوبنا لن نعي من العلم شيئا. كان هناك من الأذكياء، من الأذكياء، أما نحن مساكين، نحن نسمع الكلمة نحتاج أن تكرر علينا 10 مرات حتى نفهم. هناك من الأذكياء من يفهمون الكلمة كما يقال وهي تطير في السماء، ما يحتاج إلى تكرار، زاغوا لأنهم لم يعتنوا بقلوبهم. والشيطان يريد طالب العلم، وأنا أخص طالب العلم اليوم لأن المجلس أكثر من فيه طلاب علم، ولأن هذه البلدة المباركة أصبحت مناراً للعلوم، واشتهر أهلها الآن عند الناس في مشارق الأرض ومغاربها بأنها بلد علم، ليس فيها إلا من يطلب العلم أو يحب طلبة العلم، كما قال عون بن عبد الله في الأثر المعلوم عندكم في وصيته لعمر بن عبد العزيز: إن استطعت أن تكون عالماً فكن عالماً، فإن لم تستطع فكن متعلماً. فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. وإن شاء الله أهل هذه البلدة إلا من طمس الله بصيرته من عميان البصيرة أصحاب عمائم على بهائم فقط، وإلا ولله الحمد نجد من توقير العلم ومحبة السنة ومحبة أهلها في هذه البلدة ما يجعل الذي فارق دياره ينساها تماما، ينسى دياره، ولو تيسر له البقاء لما رجع إلى أهله من فضل الله سبحانه. في كان في شيخ كريم مبارك لا نزكيه على الله، في كان في شيخنا ووالدنا أبي بلال حفظه الله ومن معه من إخوانه الذين يقومون على هذه الدعوة يبذلون، لربما الواحد منهم والله يبذل عصارة وقته ويفوته الاجتهاد وتحصيل العلم بسبب تعبه في الدعوة، وأنت تجلس رجلا على رجل تراجع في الصحيح المسند وتراجع في بلوغ المرام وتراجع المحفوظات، وهو يدأب من أجلك، يدأب من أجلك ويتعب في خدمتك، في خدمتك من غير منة، من غير منة من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن أهل السنة، ليس هنا فقط، في كل مكان، في كل مكان والله، في كل مكان أهل السنة الخلص الأصفياء هذا حالهم، يبذلون عصارة أوقاتهم، يبذلون لو قدر الواحد منهم أن يبذل روحه لطالب العلم يقول أنت مستفيد سينتفع الناس بحياتك وأنا خلاص أذهب أموت، لا بس إن كان يقدر لفعل. إي والله البذل والأخوة، البذل والأخوة والتناصر والتآزر الذي نراه في هذا المكان في كنف شيخنا حفظه الله ومن معه ممن يقومون على الدعوة، ولو سميت لطال المقام، لطال المقام بذلك. في الشاهد رعاكم الله، الحمد لله، نعتني بقلوبنا طلاب علم، نعتني بقلوبنا. يا طالب العلم احذر أن ينتكس عليك قلبك، احذر أن ينتكس عليك قلبك، احذر أن يسود عليك قلبك، احذر أن يقسو عليك قلبك. لا تكثر من الكلام، لا تكثر من الضحك، لا تكثر من الأمور التي يقسو بسببها قلبك. المعاصي ونقض المواثيق مع الله سبب لقسوة القلوب ولعنتها، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، قاسية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلوبا سليمة، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع والثبات على طلب العلم حتى نلفظ آخر أنفاسنا. نسأل الله أن يثبتنا على طلب العلم حتى نلفظ آخر أنفاسنا ونحن في العلم، كما فعل من سلف من أهل العلم عاشوا على العلم وماتوا عليه، إنه هو السميع العليم. واعذرونا على الإطالة، بارك الله فيكم والحمد لله.